نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام أبي بكر رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كتابه والسنة، وقال بعض السلام منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الحديث ليس من أهل الملة على مجلس الجاهل ولا الفرق. قال لأنه لم يعد أنه قال السمعة ولا جماعة ولا عينين ولا صدقة. وقال: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. واستعان السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من كان وادعى الناس لشيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه، وارادوا تعقيد المساجد والجوامع وحكم الاسلام وعرض الجبال وعملوا ذكر الله، وقالوا لا تروا وتكلموا بالنزول واعتدوا بالمتشابه، شككوا الناس في اراضيهم واديانهم، واختصروا في ربهم، وقالوا ليس على قدر ولا حول ولا شفاعه، والجنه والنار لم يخلقا، وانذروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعاذ من استعاذ تكبيرا من الايمان من هذا الوجه، لان من رد على من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث. إذا كان المراد بهذا التكفير بالمقالة فالعلماء على ذلك مجمعون، ليس بعضهم يقول بهذا وبعضهم لا يقول بهذا. أجمع العلماء على أن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر. فإذا كان المراد أنهم يكفرون مقالات الجهمية، وأما تكفيرهم بأعيانهم فهذا لا بد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فهذا قول كل العلماء وليس قولا لبعضهم دون بعض. وكما ذكرنا من قبل في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله الذي في كلام من قال بتكفيرهم أن اللالكائي رحمه الله سرد أسماء نحو 500 عالم في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يكفرون الجهمية، وكان عبد الله بن المبارك يقول هؤلاء ليسوا من 72 الفرقة المسلمة التي هي من فرق القبلة. هذا يدل على أن هذه المقالة أو المقالات التي هم عليها مقالات كفرية. أما إن كان المقصود بتكفيرهم التكفير بالعين باعتبار مجموع مقالاتهم، وأن من مقالاتهم ما هو كفر صريح لا يحتاج إلى إقامة حجة، فما أظن أيضا العلماء يختلفون في هذا. فعلى ذلك يكون تكفير الجهمية قولا مجمعا عليه، إن قلنا بتكفير مقالتهم وإن قلنا بتكفير من قال ببعض المقالات الكفرية الظاهرة الذي يجعل الله سبحانه وتعالى عدما، والذي يرى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يفهم التوحيد، فمن كان منهم يصرح بهذا فهو كافر ولا يحتاج في حقه إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. أما من كان يقول منهم القرآن مخلوق ولكنه أراد بذلك أن ينزه الله، فمحتمل أن يكون قد دخلت عليه الشبهة فلا بد من إزالتها قبل تكفيره بعينه. قوله وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، ونسبة المسلمين إلى القبلة دليل على مكانة الصلاة في الإسلام، دليل على مكانة الصلاة في الإسلام. فإذا قالوا فلان ليس من أهل القبلة ومعلوم أنه يحتاج إلى القبلة في الصلاة، يحتاج المسلم إلى القبلة وهو حي في أمر الصلاة، فنسبة المسلمين إلى القبلة دليل على مكانة الصلاة في الإسلام. وهذا من جملة الأدلة التي استدل بها القائلون بكفر تارك الصلاة، استدلوا بأن من صلى استدلوا بأن المسلمين نسبوا إلى القبلة، فمن كان لا يصلي ولا يتجه إلى القبلة فهو ليس منهم. هذا من جملة الأدلة التي استدل بها القائلون بكفر تارك الصلاة. ومما يدل على ذلك أيضا على مكانة الصلاة ما ذكره الأشعري في كتابه المقالات، أو عنون به كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، إشارة أيضا إلى مكانة الصلاة وأنه من لم يصلي فليس من هذه الفرق. قال الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، هذه أحكام تتعلق بالكفر، يكون حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لا يرث، أي لا يرث المسلم إذا مات أحد أقاربه من المسلمين فإنه لا يرثه، ولا يورث، لا يرثه المسلم من أقاربه. لماذا؟ أجريت عليه أحكام الكفر. ثم بين العلة في ذلك، قال لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. بعض أهل العلم يفسر هذا المعنى أو هذا التعليل بأن الجهمية يرون أن الإيمان هو المعرفة، يرون أن الإيمان هو المعرفة، كما مر بنا في بيان مقالات الفرق في باب الإيمان أن المرجئة قسمان، منهم مرجئة المتكلمين ومنهم مرجئة الفقهاء. مرجئة المتكلمين أصناف أيضا، منهم الجهمية يقولون أن الإيمان مجرد المعرفة، ومنهم الكرامية يقولون الإيمان قول، ومنهم من يقول الإيمان قول، ومنهم من يقول الإيمان تصديق. فالشاهد من هذا قول الجهمية الإيمان معرفة، يعني إذا عرفت الله فقد آمنت إيمانا كاملا وإيمانا تاما، وهذا لا شك أنه قول مردود، وإلا ففرعون كان يعرف الله، فرعون كان يعرف الله، ولذلك لما حاجه موسى وقال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، أنت تعرف هذا، لم ينكر ولم يقل له لا. والله سبحانه وتعالى ذكر المشركين وقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بل ذكر عن كفار قريش أنهم كانت لهم عبادات ولهم أعمال يتقربون بها إلى الله عز وجل، وهذا شيء فوق المعرفة، ومع ذلك ليسوا بمسلمين بل هم كفار. فعلى قول الجهمية بأن الإيمان هو المعرفة، فيكون فرعون مؤمنا، بل يكون الشيطان، بل يكون الشيطان إبليس، فإنه يعرف الله من باب المعرفة، يعرف ما ينكر الله ولا يجهله ولا يجحده، فإنه يعرف الله عز وجل، يعرف أن الله خالقه وأن الله خلقه وأن الله يملك جنة ونارا إلى غير ذلك. على قول الجهمية يكون هؤلاء جميعا مؤمنون، يكون هؤلاء جميعا مؤمنين كامل الإيمان. وعلى ذلك فمن كان مؤمنا كامل الإيمان لا يحتاج إلى جمعة ولا إلى جماعة ولا إلى عيدين ولا إلى شيء من الأعمال، لأنهم أيضا يرون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وإذا كان الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة ولا يرون أن قول لا إله إلا الله من الإيمان، حتى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي يدخل بها الكافر في الإسلام لا يرونها إيمانا، لأن الكلام القول باللسان ليس من الإيمان عندهم، لا القول باللسان ولا العمل بالجوارح والأركان، بل أعمال القلوب التي هي فوق المعرفة، فإن هناك معرفة وفوق المعرفة التصديق وفوق التصديق الالتزام وفوق الالتزام الانقياد والاستسلام والإذعان إلى غير ذلك من محبة وخوف ورجاء، كل هذا ليس عندهم من مسمى الإيمان، كل هذا ليس عندهم من مسمى الإيمان. على ذلك يكون هؤلاء الكفار مؤمنين كاملي الإيمان عند الجهمية. لكن فيما أعتقد أن أمثال الذي يقول مثل هذه الأشياء إذا كان يعرف حقيقة هذا المذهب ومآله ولوازمه والتزمه، فلا شك أنه لا يكون له دين أصلا، يكون كافرا مرتدا لا ينسب إلى الإسلام. لكن من كان عنده شبهة فهذا أمر آخر. فعلى كل حال قوله لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة بمعنى لا حاجة لهذا كله، لأنه كامل الإيمان بدون هذا كله. وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا من جرأتهم، يحدثون مقالة خبيثة ويكفرون من خلفهم فيها، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من صفات أهل البدع، أهل البدع يكفرون ثم يستحلون السيف، بخلاف أهل السنة. يعني عندنا أهل السنة يرون كفر الجهمية مثلا، يرون كفر الرافضة، لكن هل هم بدأوهم بالسيف؟ أهل السنة هل غزوا أهل البدع في عقر دارهم بالجيوش وحملوا عليهم يعني جهزوا لهم الجيوش وبعثوا لهم البعوث واستحلوا دماءهم؟ لا، أهل السنة يرون أن هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام إنهم يردون عليهم بالأدلة إلا من استحل دماء المسلمين. من استحل دماء المسلمين فإنه يقتل. وهذا ما قال علي رضي الله عنه للخوارج عندما قالوا إن الحكم إلا لله، وخرجوا من عنده من جامع الكوفة، فقال لهم كلمة حق يراد بها باطل: إن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين ما لم تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا. فإذا سفكتم الدم الحرام أو قطعتم السبيل أحللتم دماءكم. فأهل السنة ابتداء لا يستحلون دم من ينتمي إلى الإسلام أو ينتسب إلى الإسلام ويقع في قول مكفر له، يعني كجماعة. أما من بدا منه شيء وأصبحت له مقالة في ذلك فمنع من هذا فأبى وأصر وأصبح ضرره محققا، عند ذلك يستتاب، فإن تاب إلا قتل. أما يحمل سيف على جماعة الجهمية، جماعة الخوارج، جماعة القدرية، مع أن في مقالات هؤلاء ما هو كفر، ومع ذلك أهل السنة عندهم في باب استحلال الدماء عندهم وقفة، وعندهم تأنن، وعندهم رشد وتصرف حكيم. كل هذا بسبب استعمالهم للنصوص. أما أهل الضلالة هؤلاء فإنهم يقولون المقالات الكفرية ثم يكفرون من لم يقلها ثم يستحلون السيف. وإلا الدولة مع أهل السنة، الدولة مع أهل السنة في أكثر الأزمنة لم يعرف عنهم أنهم امتحنوا الناس الذين كانوا يقولون بقول الخوارج، ولا امتحنوا الناس الذين كانوا يقولون بقول القدرية ولا بقول المرجئة. إنما من بلغ منهم درجة الزندقة هؤلاء الزنادقة المنافقون يؤتى بهم ويستتابون، فإن تبوا إلا قتلوا. أما عوامهم فإنهم يعدونهم من عوام أهل البدعة، بل ربما يوثقونهم في الرواية ويأخذون عنهم الحديث النبوي، وإن كان عندهم شيء من العلم قبلوه. وهذا كله يدل على إنصاف أهل السنة وعلى علمهم وعلى تورعهم. وباب التكفير باب يعرف فيه الورع، الرجل الذي تراه مسرفا في التكفير ويبني على ذلك الاستحلال، هذا رجل جريء على الله، جريء على الحرمات، جريء على الدماء، جريء على أعظم الأشياء. فإن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الدماء، فيما بينهم في أمورهم التي بينهم البين الدماء. فعندما يتجرأ إنسان جاهل في باب الدماء ويفتي بقتل فلان أو باستباحة دم فلان أو أن فلان كافر حلال الدم أو غير ذلك، هذا دليل على أنه جريء، وجرأته ليست جرأة محمودة. قال: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخالفوا من كان قبلهم أي من أهل الإسلام، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه، وقد كان يسعهم لو كانوا عقلاء السكوت، كما سكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. قد يحمل قوله وأرادوا أي آل أمرهم إلى تعطيل المساجد والجوامع، لأنه إذا كان الرجل إذا عرف الله فهو كامل الإيمان، فلا حاجة إلى أن يصلي، ولا حاجة إلى أن يعمر المساجد، ولا حاجة إلى أن يأتي الجماعة، لأنه كامل الإيمان بدون ذلك. وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهنوا الإسلام، لأنه لا شك أن المسلمين إذا لم يقوموا بشعائر الدين ولم يحيوا شعائر الدين فلا شك أن هذا وهن. فالصلاة في المساجد إحياء لشعائر الدين وعمارة لبيوت الله وإكرام وتنظيف وإصلاح وترميم لبيوت الله عز وجل، وفيها قوة إيمان، وفيها تراص وترابط، وفيها تسمع الموعظة فيزداد إيمانك وتتضح يعني المحجة والطريق أمامك في طريقك إلى الله عز وجل. عندما يبتعد الناس عن المساجد، عندما يبتعد الناس عن العلم، لأن لا حاجة للعلم، لأن الإنسان كامل الإيمان بالمعرفة. وعلى هذا فأنا أتعجب، وهذا من تناقضهم، لماذا يكفرون أهل السنة؟ لماذا يكفرون الذي يقول، لو فرضنا مثلا أن هناك من يقول القرآن يعني من يخالفهم في التكفير، من يخالفهم في القول بخلق القرآن، لماذا يكفرونه وهو يعرف الله؟ هو يعرف الله أيضا. لكن دائما أهل البدع أهل تناقض. إذا كان عندهم الرجل يكون مؤمنا كامل الإيمان بمعرفة الله، وإن قال ما قال وإن فعل ما فعل، فلماذا يكفرون من خالفهم في القول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهم ممن يعرفون الله أيضا؟ هل فرعون يعرف الله أكثر من أهل السنة؟ هل يهود يعرفون الله أكثر من أهل السنة؟ فعلى ذلك هؤلاء أهل تناقض، هؤلاء متناقضون. قال: وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، باعتبار ما في حد كافر، هؤلاء جميعا يعرفون الله، ليش تجاهدهم؟ هؤلاء يعني ما في أحد منهم كافر. وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة، يعني اجتهدوا، كان عملهم واجتهادهم وانشغالهم بالتفرقة بين المسلمين، وخالفوا الآثار وتكلموا في المنسوخ، لأنهم لجهلهم لا يعرفون الناسخ من المنسوخ، والمنسوخ لا يعمل به، ولكن هؤلاء يعملون به ويتكلمون به، وهذا لجهلهم. واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، أي جادلوا في الله عز وجل، جادلوا في الله وجادلوا في آيات الله عز وجل، وهذا كله بغير علم. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. قال: وقالوا ليس عذاب قبر، لأن عذاب القبر في نظرهم ليس في القرآن، إنما هو في الأحاديث النبوية، والأحاديث النبوية عندهم لا يعملون بها في مسائل العقائد، فلم يقولوا بذلك. وقد سبق أن تكلمنا أن القرآن الكريم فيه أكثر من موضع يدل على عذاب القبر. قالوا: ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، باعتبار أن هذه أمور غيبية وثابتة بأحاديث، أو لا يقبلونها، أو بآياتهم لا يفهمونها. قالوا: والجنة والنار لم تخلق، لأنهم يرون هذا من العبث، لماذا توجد جنة والنار الآن وما أحد يدخلها؟ هذا من العبث. هكذا هذا بسبب أنهم يقولون لله عز وجل لما وكيف. هل هناك مسلم يقول في شيء من أمر الله إن هذا عبث؟ الجنة أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين. سبق من الأدلة أن الجنة والنار موجودتان، ولهما نفس في الصيف والشتاء، أشد ما تجدون من البرد هو نفس الزمهرير، أشد ما تجدون من الحر هو نفس جهنم، هذا في جهنم بقسميها النار والزمهرير. وأما الجنة فقد جاءت أحاديث كثيرة في دخول النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وفي رؤيته لها، وفي عرض عنقود عليه من عنقود من عناقيدها إلى غير ذلك. ولكن هؤلاء يعدون أن وجودها الآن عبث، وهكذا، لأنهم يقيسون الخالق على المخلوق، وفتحوا لأنفسهم باب الاستدراك والسؤال لما وكيف. قال: والجنة والنار لم تخلق، هذا على قول جهمية، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستحل من استحل، أي من العلماء، تكفيرهم عندكم واشبع تكفيرهم ودماءهم او اشبع ده عندكم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم هكذا ودماءهم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، لأن الذي يجحد آية من كتاب الله يعد جاحدا للكتاب كله. لأن لماذا تجحد هذه الآية؟ الذي يجحدك الذي يجعلك تجحد كلام الله في موضع يلزمك أن تجحده في كل مواضع. من كفر بنبي فقد كفر بجميع النبيين، من كفر بآية فقد كفر بالقرآن كله، من كفر بحديث يعتقد هو أنه صحيح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك قال لا أؤمن به فهو يكفر بأحاديث رسول الله كلها. أن الإيمان بالبعض والكفر بالبعض هذا ليس من شأن أهل الإيمان. قال لأن من رد، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، أي دامت لهؤلاء الجهمية وطالت، طالت لهم المدة وهي نحو زيادة عن 20 سنة أو 22 سنة تقريبا. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطة، وفي نسخة السلطان، معونة على ذلك. وهذه فتنة السلاطين الذين يجالسهم الزنادقة وأهل البدع والضلالة، فإنهم يعني يدخلون عليهم مقالات كفرية ثم يستخدمون سيف السلاطين على رقاب الأبرياء والصالحين والعلماء. فنعوذ بالله من هذه الفتنة. ولو كان هؤلاء السلاطين يهتمون بالعلوم الشرعية ويعرفون كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل يقربون أهل الحق وأهل السنة منهم، لاستطاعوا أن يكشفوا حقيقة أهل الباطل. أما إذا كانوا جهلة وازداد الطين بلة فجمعوا أو قربوا الأشرار وأبعدوا الأخيار فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. قال كافر فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطة معونة على ذلك ووضعوا السيف والصوت دون ذلك، أي استخدموا هذا وهذا، منهم من قتلوه ومنهم من جلدوه ومنهم من ضربوه وعذبوه ومنهم من علقوه ومنهم من حبسوه ومنهم من ألزموه أن يجلس في بيته ولا يقابل أحدا ولا يعلم أحدا، ومنهم ومنهم إلى غير ذلك. فدرس أي اندثر، درس أي اندثر علم السنة والجماعة، وأوهنهما أي أوهنوا السنة والجماعة. وهو معلوم أن أهل السنة يعني فيهم وصفان سنة وجماعة، تمسكون بما جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام ويدعون إلى الاعتصام والاجتماع والائتلاف. أما أن يتمسك الإنسان بالسنة ثم يدعو إلى الفرقة أو يفرق الناس بما لا يوجب الفرقة فهذا لم يفقه معنى أهل السنة والجماعة. أو من يدعو إلى الاجتماع دون النظر في الشيء الذي يجتمع الناس عليه، هل يجتمعون على سنة ودين وعلى الأمر العتيق أم يجتمعون على ضلالة وهوى. كذلك أيضا من دعا إلى هذا التكتل وهذا التجمع دون مراعاة للسنة فهو أيضا لم يفقه معنى السنة والجماعة. والذي يقوم بالواجبين جميعا، واجب الاتباع وواجب الاجتماع، الاتباع من السنة والاجتماع من الجماعة، الذي يقوم بالواجبين جميعا هو الذي أخذ بهذا الأصل العظيم الذي عرف به أهل السنة والجماعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فحبل الله هو السنة ولا تفرقوا والجماعة. فهكذا عرف أهل السنة بأنهم يدعون إلى السنة والجماعة، لا إلى سنة فقط ولا إلى جماعة فقط، إنما يدعون إلى سنة في اجتماع وإلى جماعة مخصوصة، جماعة على الحق وليست جماعة على الباطل. ولا بد أن يتعارض هذا وذاك أحيانا، ولا بد أن يتعارض وذاك أحيانا. فحين إذا أردت أن يجتمع الناس فيكون هناك شيء من الاختلاف في السنة، وأحيانا إذا أردت أن تصفي السنة فلا بد أن يكون هناك شيء من الترك لبعض هذه الجماعة، فهل تقدم هذا الجانب أو ذاك الجانب؟ هذا أمر يحتاج إلى معرفة المصالح والمفاسد ومعرفة يعني كلام أهل العلم في ذلك، والذي يفتي في هذا هم أهل العلم. فأحيانا يقدم واجب السنة والاتباع، وأحيانا يقدم واجب الجماعة والاجتماع، وعلى كل حال يراعى هذا وذاك. فإن أمكن أن يقوم المرء بهما جميعا فلا مناص من ذلك، وإن عجز ولا بد أن يتخلى عن هذا أو ذاك، فأحيانا قد يتخلى عن السنة إذا كان مما يسع التخلي عنه، يعني يكون الخلاف في هذا ليس خلافا في أصول الدين، إنما يترك شيئا من السنن أو من الواجبات من أجل اجتماع الكلمة، ترك الواجب ما هو أوجب منه، كما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك إقامة الحد على ابن سلول كي لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وترك بعض المستحبات في بناء إعادة يعني هدم الكعبة وإعادة بنائها، حتى يعني لأن قريشا كانوا حدثاء عهد بكفر ويخشى من تفرقهم، ويراعى هذا أحيانا ويراعى ذاك أحيانا، وليس هذا مجال هذا البسط، لكن على كل حال لابد من علم السنة وعلم الجماعة، وهما واجبان لا يجوز لأحد يدعو على منهج السلف أن يفرط في جانب وبالكلية ويترك جانبا بالكلية، بل لابد أن يقوم بهما جميعا، وإن تعارضا فينظر كيف ماذا يقدم، فقد يكون الأصلح للجماعة المسلمة في وقت من الأوقات أن يقدم اتباع السنة، وقد يكون الأصلح في وقت من الأوقات أن يقدم الحفاظ على الاجتماع وعدم التفرق، وكل هذا من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال رحمه الله: فدرس علم السنة والجماعة وأوهنهما وصارتا، أي السنة والجماعة، التأنيث هنا راجع إلى السنة والجماعة، وصارتا مكتومتين، يعني لا تعرف تدعو إلى السنة والجماعة المؤمنة بهذا الحق خائفة ومتفرقة، وكل يعني ما يريد أن يتعرف على الآخر، فصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، أي لكثرة أهل البدع، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، يعني تصدروا كما يقال في هذا الزمان في المؤتمرات في المهرجانات في التجمعات العامة في العيدين في الجمعة في الجماعة، يعني في كل مكان، كل مكان فيه اجتماع يعني يدعون إلى فكرتهم. وأما أهل السنة فخفتت يعني أصواتهم نتيجة هذا الشيء الذي ابتلوا به. قال: واتخذوا المجالس، الكلام هنا على الجهمية، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس الترغيب وطلبوا الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، والعصمة لا تكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة ولزوم طريقة السلف. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا، فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر، وهو المتوكل الذي يقال له المتوكل، هو جعفر ابن المعتصم، هذا جعفر ابن المعتصم، يعني احنا قلنا الذي دعا إلى هذا المأمون، أول من دعا إلى هذا المأمون ابن الرشيد، المأمون هو ابن الرشيد ابن هارون الرشيد، أول من دعا إلى هذا، ثم جاء بعده المعتصم وهو ابنه، المعتصم ابن المأمون، ثم جاء بعده الواثق وهو أخوه، أخو المأمون، ثم جاء بعده المتوكل وهو ابن المعتصم، وهو ابن المعتصم ليس ابن الواثق. فأظهر الله به السنة، جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم أي على صوتهم، قوله طالت ألسنتهم أي على صوتهم، ما هو طالت ألسنتهم يعني بالسب أو كذا، لا، على صوتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع، لأنه كان في ذلك الوقت لا زال أهل البدع هم الذين يمسكون بمفاصل كل شيء. ومن المعلوم أن الناس إذا كانوا على خلافة استمر ثلاثة من الخلفاء على قول ما، فلا شك أن أهل البدع مكنوا لأنفسهم في القضاء، ومكنوا لأنفسهم في دار الخلافة وفي الديوان وفي الحسبة، والأمر معروف والنهي عن المنكر، وفي المدارس والأوقاف إلى غير ذلك، مكنوا لأنفسهم. فلما يأتي الخليفة الصالح بعد ذلك ما بيقيمها في يوم وليلة، ولكن كل ما في الأمر يرفع هذه المقالة ويقول لا يمتحن أحد أحدا بهذه المقالة، كل يدعو إلى ما هو عليه. فعند ذلك ظهرت كلمة أهل السنة، وشيئا فشيئا لاحق المتوكل وتتبع أهل البدع في كل مكان. وذكروا أنه كان لا يولي أحدا إلا إذا سأل عنه أحمد بن حنبل، لا يولي أحدا وظيفة من الوظائف الهامة إلا إذا سأل عنه أحمد بن حنبل أوليه أم لا. وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا شك أن تولية الأبرار خير من تولية الفجار. لا شك أن الرجل الصالح، أن تولية الرجل الصالح ليست كتولية الرجل الفاجر. قال: وطالت ألسنتهم أي على صوتهم، يعني أهل السنة مع قلتهم. والقلة هذه دائما في كثير من حالات أهل السنة قلة، لكن ينصرهم الله عز وجل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. المهم الإنسان منا يصبر على الحق، والحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف بالأدلة، والمرء لا يعني يستوحش من قلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين. فلا يزال أهل الحق في كثير من الأزمنة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وعلى ذلك فلا غرابة فيما يقول ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. الحق دائما ممتحن، والحق دائما مبتلى، لكنه منصور، فلا تعجب. تعجب من هذا لماذا؟ هذه سنة الله عز وجل، أن الحق وعلى ضعف أهله مؤيد ومنصور. قال: مع قلة وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. نحن نلاحظ أن البربهاري أطال النفس في ذكر الجهمية، هذا لأنه ابتلي بهم وكانوا في زمانه. والرجل إذا ابتلي ببلية وعانى منها فلا شك أنه يكثر من الكلام عنها، يكثر من الكلام عنها. رأيناه عندما تكلم على كثير من أهل البدع إنما ذكر أقوالهم ومشى، ونحن لنا عدة مجالس ونحن نقرأ كلام البربهاري في الجهمية، ويكاد يكون الكلام الذي يذكره يتكرر، يكاد يكون مكررا، ويعيد الكلام أحيانا بحروفه بمبانيه ومعانيه. هذا يدلكم على أن العلماء يتأثرون بما يعني يدور حولهم. هذا العالم ابتلي بهم، هذا العالم قد تسلطوا عليه وآذوه في نفسه وفي علمه وفي طلابه وفي دعوته، فعندما يتكلم عنهم بهذا ليس هذا عيبا. أو يقال: لماذا يكثر من الكلام فيهم؟ صحيح، ليس كما قال القائل: فما رأي كمن سمع. ليس الذي يعاني هذه المعاناة ويبتلى هذه الابتلاءات ليس كالذي بعد يعني ألف سنة أو أكثر، بعد ألف سنة أو أكثر يعني يسمع بهذه المعاناة. نحن الآن لا نعاني من هؤلاء، ولذلك ربما يستثقل أحد الكلام فيهم. أما الذين عانوا والذين ابتلوا بهم فلهم شأن آخر. على كل حال، العالم إذا أكثر، إذا ابتلي ببلية ورد عليها وأكثر من الردود والكلام فيها وكرر هذا في عدة مواضع، ليس هذا غريبا. فها هو البربهاري كم ذكر من الكلام على الجهمية. قال: والرسم وأعلام الضلالة، يعني المعالم. الرسم هنا والله أعلم، الرسم والرسوم هي المعالم، المعالم وأعلام الضلالة. قد بقي منهم قوم يعملون بها، أي لا زال من أهل من الناس من يعمل بالضلالات إلى اليوم ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم. لا شك أنهم خفوا كثيرا في ذلك الوقت، ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. لا شك أنهم في زمن الإمام أحمد قد خف شرهم، وإن بقيت لهم بقية. فأكثر البدع لا تندثر، أكثر البدع لا تندثر ولا تنتهي، يبقى من يقول بها سواء كثروا أو قلوا. اللهم إلا ما يعرف عن بعض أهل البدع الذين يقولون مقالات شنيعة جدا، لعله لكثرة التحذير منهم والتنفير عنهم تركوا مثل هذه المقالات، كما يذكر عن غلاة القدرية الأوائل الذين كانوا ينكرون العلم ويقولون إن الأمر أنف. فذكر العلماء أن هؤلاء قد انقرضوا، ولا أحد يقول بهذا منهم اليوم، ولكن قالوا بمقالات أخرى. على كل حال نقف عند هذا الحد، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.